بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في فقه الاختلاف في الحلقة الخامسة. لقد كان الحديث عن الخلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، وقدمنا باقة عن الخصائص التي تجمع بين أهل هذا النوع من أنواع الاختلاف، وتوقفنا عند هذا الملمح الوقيعة في علماء الأمة وتطاولهم على أهل السنة. من علاماتهم كما قلنا الوقيعة في أهل الأثر، فالجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، والروافض يسمون أهل السنة نواصب، والقدرية يسمون أهل السنة مجبرة، والمرجع يسمون أهل السنة شكاكا، وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية، أي من الحشو الذي لا خير فيه. وإذا كان هذا هو منهج أهل البدع، فإن أهل الحق من أهل السنة والجماعة. لا يذكرون أهل العلم إلا بالجميل، ويعتقدون أن من يذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، لاعتقادهم أنه يجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق بذلك القرآن الكريم، خاصة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ أن كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كان علماؤها شرارها، إلا هذه الأمة فإن علماءها خيارها، فإنهم خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما أماته الناس من سنته، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولو افترض لو وجد لأحد منهم قول يخالف حديثا صحيحا، فلا بد له في ترك هذا الحديث وفي مخالفته من عذر، إما عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، أو عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بعينها بذلك القول، أو اعتقد أن ذلك الحكم منسوخ، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. من الملامح والصفات والخصائص التي تجمع بين أهل البدع، قال: تضارب الأهواء، التفرق المضطرد، لا تكاد تجتمع لهم راية حتى تتفرق أهواؤهم وتتضارب آراؤهم، فتتشقق صفوفهم وتنبعث من داخلها فرق وشيع وأحزاب متدابرة متلاعنة، ثم لم تلبس تلك الفرق أن تتشقق بدورها لتخرج من بطنها فرق جديدة، وهكذا فهم في انشطار دائم وتمزق مستمر. المعتزلة افترقوا إلى 20 فرقة، شيعا قسموا أولا إلى ثلاث فرق، الغلاة والزيدية والإمامية، وانقسم الغلاة إلى 18 فرقة، والزيدية إلى 3، والبشيرية إلى كذا، ليصل عددهم إلى 22 فرقة. خوارج قسموا إلى 6 فرق، محكمة والبيهسية والأزارقة والنجدات والعجاردة والإباضية، وانقسمت الإباضية إلى 4 فرق، وانقسمت العجاردة إلى 11 فرقة، ليصل مجموع فرقهم في النهاية إلى قرابة 20 فرقة. وقل مثل هذا أو قريبا منه، في المرجاة قسموا إلى 5 فرق، فما أشبه هذه الأمواج المتلاطمة من الانشطارات والانقسامات ما أشبه أهلها بمن قال الله تعالى فيهم: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أيضا من الملامح والصفات التي تجمع بينهم دخولهم جميعا في دائرة الاختلاف المزموم. أهل هذا الاختلاف هم الفرق المتوعدة بالنار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أخبر بأنها جميعا في النار إلا الجماعة، والتي وصفها بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإنما كان أهل هذا الاختلاف كذلك، أي متوعدون بالنار، لأمرين: لاتباعهم الهوى فيما تحزبوا عليه، وفيما خالفوا به ما أجمعت عليه الفرقة الناجية. لهذا سموا أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية، مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، وجعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. الأمر الثاني، ما يفضي إليه هذا الاختلاف بطبيعة الحال من التشرذم والتناوش والتفرق الذي يصير به أهله شيعا وأحزابا، عياذا بالله من الخسلان. طيب أحبتي، بعد استعراض الخصائص التي تجمع بين أهل هذا النوع من أنواع الاختلاف المذموم، ما هو منهج أهل الحق في التعامل مع أهله، وكيف نرشد هذا التعامل؟ الأصل في الاختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية الذم، فهو الذي شق صفوف المسلمين وفرق كلمتهم، وكان في مقدمة الأسباب التي جرت على الأمة ما جرت من المحن والكوارث على مدار التاريخ. أهل هذا الاختلاف هم أهل الأهواء، الذين تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الناجون من هذا الاختلاف هم أهل السنة والجماعة، الذين اجتمعت كلمتهم على الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، كما وصف: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهم سفينة النجاة في خضم هذه الفتن المتلاطمة، كما قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. طيب، الإنكار على أهل هذا الاختلاف بالهجر ونحوه سنة ماضية. نعم، لقد مضت السنة بالإنكار على أهل الأهواء بالهجر وغيره من العقوبات الشرعية، دفعا لضررهم عن الدين، وصيانة للسنة من أن تلتبس بشيء من الأهواء، وزجرا للمهجور وتأديبا له، وحملا للعامة على الرجوع عن مثل حاله، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية المعتبرة. وقد تواتر النقل بذلك عن السلف الصالح، تواتر النقل عنهم في هجر المبتدعة وزجرهم، والتقرب إلى الله ببغضهم ومعاداتهم. ومن الأدلة على هذا من كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في الآية دليل على تحريم مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء وأهل المعاصي. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. أيضا قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم به. استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. لقد روى أشهب عن مالك قوله: لا تجالس القدرية وعادهم في الله تعالى. الأدلة من السنة مستفيضة في سنن، بل عقد لها المحدثون أبوابا في سننهم. في سنن أبي داود باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، وباب ترك السلام على أهل الأهواء. في الترغيب والترهيب للمنذر، الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع لأن الصالحين. للنووي باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بالفسق. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وصاحبي، لما تخلفوا عن غزوة تبوك، واستمر هجرهم 50 ليلة حتى آذن الله نبيه بتوبته عليهم. والحديث وإن كان نصا في هجر أصحاب المعاصي إلا أن دلالته على هجر أصحاب البدع من باب أولى، لما تقر من أن أصحاب البدع شر من أصحاب المعاصي. وفي حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. بل نقل الإجماع على هذا المعنى غير واحد من أهل العلم كالبغوي والغزالي وابن عبد البر وغيرهم، بل صاروا ينصون على هذا المعنى في عقائدهم، فلا يكاد يخلو كتاب من كتب العقائد عند أهل السنة من النص على هذا الأمر. ونستطيع أن نضرب مثال بما قاله أبو إسماعيل الصابوني مثلا، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم وهجرهم، وأمثلة على هذا كثيرة. لكن دعونا نضع هذا الأمر في نصابه. أولا، ما مقصود الشارع من هجر هؤلاء المبتدعة والضلال؟ هجر المبتدع عقوبة شرعية من جنس الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غايته ما يلي: زجر المبتدع وقمعه ليضعف عن نشر بدعته، وليعاود النظر في أمره، فربما امتهد له من وراء ذلك سبيل إلى مراجعة السنة، لكن توقيره والانبساط إليه يملي له ويزيده إمعانا في غيه، بل ويحرضه على إنشاء الابتداع في كل شيء. رقم 2، تحذير العامة عن التلبس بمثل حاله حتى لا يصيبهم مثل ما أصابه من الهجران والصدر. رقم 3، صيانة السنة عن أن تلتبس بشيء من مقولات أهل البدع، لأن في الاحتفاء بالمبتدع وتوقيره تلبيسا على العامة، حيث يظنون أن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنته. طيب، لكن ما هي الضوابط الشرعية للهجر؟ هجر أهل البدع سنة ماضية، لكن ما ضوابطه؟ هجر أهل البدع كغيره من بقية الطاعات لابد له من توافر ركنين: الإخلاص والمتابعة، الهجر لحظوظ النفس، تصفية لحسابات شخصية، قدح في الإخلاص، الهجر على خلاف ميزان الشريعة، قدح في المتابعة، وباجتماع الإخلاص ومتابعة السنة يصبح هذا الهجر قربة من القربات التي تثقل موازين صاحبها يوم القيامة. والآن ما هو ميزان الشريعة في باب الهجر؟ ما هي الضوابط الشرعية التي ينبغي تحققها لكي يصبح الهجر على وفاق الشريعة؟ أولا، تحقق الأسباب الموجبة للهجر، أن يوجد سبب حقيقي يقتضي الهجر، تحقيق الهجر لمقاصده، ألا تعارض المصلحة المرجوة من الهجر بمفسدة الراجحة. تعالوا أنا يعني نتدبر في هذا وهو في ذلك، أن تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالفة. رقم واحد، تحقق السبب الموجب للهجر. الهجر عقوبة من العقوبات، والأصل فيها المنع لحديث لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وإنما جاز فوق الثلاث مع المبتدعة والعصاة استثناء من هذا الأصل وخروجا عن هذه القاعدة تحقيقا للمقاصد الشرعية السالفة. العقوبة لا تحل إلا بسبب، وإلا كانت من جنس البغي والظلم، وهو لا يجوز ابتداء فضلا عن أن يتعبد به. لكي يتحقق السبب الموجب للهجر لا بد من التثبت مما يلي: التحقق من وجود ما يوجب الحسبة، وهو هنا البدعة المتفق على كونها بدعة، فإن كانت من مجال الاجتهاد وللنظر فيها مجال لم يجوز الاحتساب في هذه الحالة. وضربنا مثال، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في قضية التوسل: فكون البعض يرخص بالتوسل في الصالحين، وبعضهم يرخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسألة الثانية، التحقق من بلوغ الحجة. قد يكون المتلبس بهذه البدعة جاهلا بحكم ما تلبس به، لا سيما مع غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، وهذا يختلف بطبيعة الحال من بلد إلى بلد كما يختلف من شخص إلى آخر، والعدل أن يعامل كل إنسان بحسبه، والأصل أنه لا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف إلا إذا بلغ على الأظهر من أقوال أهل العلم. لا إله إلا الله، البدء بالوعظ والنصح والتخويف بالله. الشرط السابق تحقق من بلوغ الحجة للتحقق من زوال الجهل، هذا الشرط للتحقق من زوال الغفلة، وهو في حق من يغشى البدعة وهو عالم بها، فيجب أن يبدأ بوعظه وتذكيره بالله عز وجل، على أن يتم ذلك بشفقة ولطف ودون ما غضب أو عنف، بل ينظر إليه نظرة المترحم عليه ويرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه، إذ المسلمون كنفس واحدة. لا يخفى أن هذا النصح من فروض الكفايات، وأن المسلمين في هذا كنفس واحدة، فإذا قام بهذا الواجب على وجهه بعض المسلمين ممن يوثق بعلمهم وتتلقى النصيحة من مثلهم، فقد سقط التكليف به وأمكن الانتقال إلى مرحلة أخرى. ثانيا، تحقيق الهجر لمقاصده الشرعية. لقد سبق أن الهجر إنما شرع لغاية، لم يشرع عبثا، وإلا فهو خلاف الأصل. الأصل أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، نعم، فوق ثلاث. ما هي الغاية؟ زجر المبتدع رجوع العامة عن مثل حاله صيانة السنة من شائبة البدع. إن أدى الهجر إلى تحقيق هذه الغاية كان هجرا مشروعا مندوبا إليه، وكان القيام به من جنس الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يتحقق بأن يكون الهاجر القائم بالهجر من القوة المادية والأدبية، بحيث يحدث عن هجره زجر للمبتدع وانكفاف للعامة. أما إذا كان الهاجر ضعيفا والظهور الغلب للمبتدع ولم يحقق الهجر مصلحة من زجر المبتدع أو زجر العامة لم يشرع، بل يكون التأليف في هذه الحالة أنفع من الهجر. فهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين بحسب مواقع المصالح أو المفاسد في هذا أو ذاك، بارك الله فيهم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة، كانت البدعة مكفرة وجب هجره، وإن كانت دون ذلك نتوقف في هجره، إن كان في هجره مصلحة فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه، وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فكل مؤمن وإن كان فاسقا يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة، فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه، لأن الهجر حينئذ دواء. أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو فإن ما لا مصلحة فيه تركه المصلحة. أختم بكلمة للشيخ الألباني رحمه الله يقول فيها كلمة جميلة: سياسة الولاء والبراء لا تستلزم معاداة أي فئة من الفئات الإسلامية أو أي طائفة من الطوائف الإسلامية، ولكن يجب أن تعامل كل واحدة منها في حدود قربها أو بعدها من العقيدة الصحيحة أو من التمسك بالإسلام الصحيح ككل، والمعاداة لا تأتي إلا في حالة اليأس من صلاحها وهدايتها، فهنا حينئذ يأتي ما هو معروف بالبغض في الله. أما ابتداء فلا ينبغي للمسلم أن يعادي أحد من الطوائف الإسلامية ولو كانت مخالفة لعقيدته. فالذي نخلص إليه من هذا كله أن تحقيق الهجر لغايته يرتبط بعدد من العوامل لا بد من النظر إليها: اختلاف الهاجرين أنفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، ومدى ما يمكن أن يؤدي إليه قيامهم بالهجر من إصابة مقصود الشارع، اختلاف المهجور في نفسه قوة وضعفا وقلة وكثرة، اختلاف الأماكن هل الغلب فيها للسنة أم للمبتدعة، كان السلف يفرقون بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم في خراسان والتشيع في الكوفة، وبين ما ليس كذلك، وقد يكون التأليف في أماكن غلبة البدع وعلوها أنفع من الهجر. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، ونتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.